قد توردون عليه إرادا فتقولون الآخرة ما فيها تكليف، الآخرة ما فيها تكليف، لأن الآخرة دار جزاء فقط، زمن العمل مضى. فنقول من قال ليس فيها؟ قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. إذا فيها تكليف، يدعون إلى السجود، ودعوتهم إلى السجود يعني تكليفهم به، ولكنهم لا يستطيعون لأنهم ما سجدوا لله في الدنيا فلا يستطيعون السجود له في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.